جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم على ما قمتم به من شرح وبيان وأسأل الله حسن الختام. أحسن الله عليك سؤال يقول: هل من يذهب إلى الرقاة لكي يسترقيهم هل يعد ذلك مخالفا للتوكل؟ الذهاب لمن؟ الرقاة. الرقاة يعني أهل الرقية. نعم. على كل حال إن كان اعتماده على الله وإنما هو يريد أن يأخذ بالأسباب النافعة كما يذهب للطبيب وكما يأكل ويشرب لدفع الجوع والظمأ لكن اعتماده على الله فهذا لا ينافي التوكل. لكن من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر منهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون لا يذهبون إلى أحد يرقيهم. أما كونه ذهب هذا لا يمنع ما دام اعتماده على الله ويطلب الرقية من الكتاب والسنة. من كانت الرقية من ألفاظ السحرة والمشعوذين والدجلة فهذه من الشرك. إنه يقول عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذا كانت الرقية من الكتاب والسنة لا مانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقية وأرشد إلى رقى كثيرة فلا مانع من ذلك ما دامت من الكتاب والسنة. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل طلب الدعاء من الغير ينافي كمال التوكل؟ لا أبدا ما ينافي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما استأذنه بالعمرة قال: لا تسانى يا أخي من دعائك. فكونك تطلب من إنسان تحسن الظن به أن يدعو الله لك من أجل أن يحوز تأمين الملك وهو أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. يعني ما تطلب أنه يدعو لك فقط يعني تقصد مصلحة نفسك بل حتى هو يستفيد. إنما قصدك تذكره بأن يدعو لك حتى يحصل على تأمين الملك فلا مانع من ذلك. حسن الله عليك. سؤال يقول: كيف يأتي اليقين والتوكل على الله عز وجل؟ إذا اطمأن قلبك وسرتك حسناتك وساءتك سيئتك وقوي رجاؤك بربك وأحسنت الظن به وقوي خوفك منه فهذا هو اليقين. اليقين هو الإيمان الثابت وهذه علاماته أن يقوى رجاؤك بالله وخوفك من الله وحسن ظنك بالله ويقوى اعتمادك عليه وتسرك حسنتك. لكن ما تعجب، احذر العجب. تسرك تفرح أنك عملت عمل وأن الله وفقك. إذا عملت خير فاحمد الله لأنه هو الذي وفقك وهداك. ولذلك أهل الجنة يقولون إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا تعجب بنفسك ولكن تسرك حسنتك حينما يوفقك الله لها وترغب بالزيادة، وتسوءك سيئتك يعني تندم وتتأسف وتحسر وتبادر إلى التوبة والاستغفار. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل العمرة في يوم 27 أو ليلة 27 من رمضان لها مزية على سائر الأيام؟ ما سمعت بشيء ولا أقول على الله بلا علم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حديثا عام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: يعني شك الراوي هل قال حجة أو قال حجة معي، وغير ذلك ما عندي. فالذين يتزاحمون على مكة ليلة 27 يقولون لأنها أرجى ليلة في طلب ليلة القدر، فنريد أن نجمع بين الفضيلتين. هذا اجتهاد وحرص على كل حال، مثل ما إن العشر الأواخر أفضل من أول الشهر لا شك في ذلك، أما أننا نخص، لكن هي داخلة بالعموم، العشر الأواخر أفضل من غيرها عموما. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه أكل طعاما مطبوخا بلحم الجزور ولم يعلم بذلك إلا بعد يوم، وصلى عدة فروض، هل عليه شيء؟ إن كان يعتقد بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، وقد أخذ بالقول الذي يقول به معتمدا على الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فعليه أن يعيد، لأن من صلى بدون طهارة فعليه الإعادة، ما تحتاج لا فتوى ولا استفتاء. إذا صليت بدون طهارة فلا تستفتي، أعد صلاتك ولا تستفتي، لأن هذا شرط من شروط الصلاة. حسن الله عليك. سؤال يقول هل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، في الصباح والمساء أم في الصباح فقط؟ بل عليك أن تلازمها دائما وأبدا، لكن إذا استفتحت بها نهارك حصلت على هذه المزايا التي ذكرت في الحديث، لأنك إذا قلتها في الصباح صارت لك حصن وحرز من الشيطان حتى تمسي، فلا تفوتك أن تحرص نفسك بها مع الأذكار الأخرى. وأما ملازمتها والاكثار منها هذا دائما، فقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، وهذا في اليوم كله. وعلى كل حال معروف فضل هذه الكلمة، ولذلك شرع لنا أن نقولها بعد صلاة المغرب عشرا وبعد صلاة الصبح عشرا، من أجل أن تستفتح نهارك وليلك. وأما بقية الصلوات فلو قلتها مرتين أو ثلاث كفى، وإن زدت فهو خير لك، لكن لا تنقص عن عشر في المغرب وفي الفجر. ومن قالها عشرا كتب له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات، وكأنما أعتق أربع رقاب في سبيل الله، خير كثير وعمل قليل، فهذا من فضل الله. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل الإبر التي تكون في العضل هل تفطر الصائم؟ على كل حال هي المسائل هذه جديدة، ولكن حسب ما سمعت من فتاوى العلماء، أما أنا فلست بالعالم ولا قدوة، إنما الذي أسمع أنها إذا كانت في العضل وليست في العرق فإنها لا تفطر، لكن عموما إذا لم تكن ضرورة فأجلها إلى الليل، فترك ما يكون سبب في الشكوك والشبهة خير، أما إذا كانت ضرورة ولا وهي في هذا المكان فإن شاء الله أنها لا تضر، مثل التطعيم كذلك ما يضر. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه معتكف ويذهب إلى البقيع ويرجع، هل في ذلك بأس؟ لا تذهب إلى البقيع واجلس في مكان معتكفك، المعتكاف معناه ملازمة المسجد هذا تعريف عند العلماء، ملازمة المسجد طاعة لله، ولا تخرج من المسجد إلا لضرورة لا بد منها. أما أن تخرج تارة من أجل الهاتف ومرة من أجل البقيع ومرة من أجل كذا، فهذا ما التزمت بالاعتكاف. حسن الله عليك. سؤال يقول: إذا نزل المذي بنظر أو تفكير في حال اليقظة من الصائم هل عليه شيء؟ أما بالنظر هذا لا شك فيه، وهذا ذكرناه بالأمس وذكر العلماء وفيما مر بنا في كتاب الفقه في أول الشهر أنه من المفطرات. وأما في التفكير إذا لم يسترسل معه وإنما فكرة خطرت فهذه لا تضر إن شاء الله، لكن عليه أن يقطع التفكير ولا يسترسل معه. حسن الله عليك. سألني يسأل عن صفة صلاة العيد كيف تكون؟ أصبر يومين أو ثلاثة إن شاء الله وتراها عيانا، ما أحتاج شاهد ولا فتوى، لكن على كل حال لعلك تريد أن تكون إمام، فهي ركعتان تجهر فيهما بالقراءة، ويستحب أن تستفتح الركعة الأولى بسبع تكبيرات والثانية بست بعد تكبيرة الانتقال، وتكون بعدها خطبتان. وإن قرأت فيها سبح والغاشية يكون أحسن. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: عندما يقرأ القرآن دائما يأتيه النعاس، كيف يدفع ذلك؟ يأتيه النعاس؟ نعم. على كل حال الشيطان حريص على أن يصدك عن ذكر الله، وحريص على أن يشغلك، ولكن حاول بقدر ما تستطيع، ولعله من الأسباب أن تغسل وجهك بالماء البارد وتقوم تمشي وتقرأ وأنت تمشي أحيانا أو واقف أو تغير مكانك. فمثل ما أن الشيطان يبذل الأسباب وشتى الوسائل ليشغلك، فأنت أيضا حاربه وجاهده ولا يغلبك. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل المعتكف أن يذهب إلى تناول طعام السحور اللي مكان يبعد عن المسجد قريب من كيلو وأقل؟ إذا وجد ما هو أقرب وأيسر فكل ما تستطيع أن تختصر المسافات والأوقات التي تبعدك عن المعتكف فهو خير لك. أحسن الله عليك. سؤال يقول: نرى من البعض في المسجد النبوي وغيره عدم الاهتمام بالمحاذاة بين الأقدام والمناكب وسد الفرج، هل نصيحة لهؤلاء؟ الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام حث على مساواة الصف وإكمال الصف وتعديل الصف، وأخبر أنه من كمال الصلاة أو من الصلاة، وأن اختلاف الصفوف أو اختلاف فقد يؤدي إلى اختلاف القلوب، والمقصود محاذاة الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب وليس الأصابع، لأن الرجل قد تكون أطول من الرجل الثاني، فإذا ذهبت لتساوي بين الأصابع حصل الخلل، لكن حينما تساوي بين الكعبين هذا هو الذي يحصل فيه التساوي، لأن طول الرجل يمتد أمام إذا ساوينا بين المناكب والأكعب، وعلينا أن نتعاون على ذلك. والإمام ينبه كل ما أراد أن يكبر، لكن كأنها أصبحت كلمة روتينية ما لها أي معنى ولا امتثال عند كثير من الناس، تجد الفرج تقطيع الصفوف والتقدم والتأخر، وهذا يدل على الجهل في أحكام الصلاة وفي حق الصفوف، وإذا كان عليه الصلاة والسلام يمسح صدورهم حتى يكونون كأسنان المشط ولا يجد بينهم فرق، حتى إذا فهموا وعقلوا ذلك هدد بأن اختلاف الصفوف قد تؤدي إلى اختلاف الوجوه أو القلوب. وكان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة يرسل رجلا يقوم بتفقد الصفوف، فإذا أشعره بذلك كبر رضي الله عنه، فكان فيهم الحرص التام على هذه المسألة التي تساهلنا بها نحن كثير. يقول السائل: المعتكف أن يقوم تفطير الصائمين في الساحات الخارجة للمسجد، أما يكون يضع فطور هذا سواء في المسجد أو خارج المسجد، أما يكون هو يخرج ويطول مكثه خارج المسجد فهذا ليس من كمال المعتكف أو الاعتكاف، فلعله يفعل ذلك داخل المسجد أو ينوب غيره، وإذا كان الوقت لا يطول في وضع الإفطار ثم يرجع هو فهذا لا بأس به إن شاء الله، ليشارك في فعل الخير. حسن الله لك. سؤال يقول: هل أجر المضاعفة للمدينة ومكة يشمل المساجد المجاورة للمسجد النبوي المسجد الحرام؟ الفضل نعم. أما في مكة فنعم، مكة كلها حرم، مكة الله عز وجل وصفها بالمسجد الحرام، يشمل مكة كلها عموما ولا شك في ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة الحديبية التي منعه المشركون من أن يدخل مكة، وكان مقيم في الحديبية على حدود الحرم، إذا جاء وقت الصلاة دخل عليه الصلاة والسلام في حدود الحرم وصلى ثم خرج حيث السكن خارج الحدود. أما المدينة فإن الخلاف قائم في ذلك، يعني هل يشمل، لكن والله أعلم أن التفضيل لا ينال إلا المسجد فقط، لأنه دائما يأتي الذكر يقول مسجدي هذا، فهو يشمل المسجد ومهما اتسع فهو مسجده عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل ورد دعاء خاص في ختم القرآن، وهل صح ما قيل أن 70 ملكا يدعون معك في الختمة؟ أما تحديد الملائكة ما سمعت بتحديد عدد، وأما تخصيص دعاء خاص أيضا ما سمعت، إذا كان في شيء فإنه لم يبلغني فأنا من أقل الناس حفظ. وعلى كل حال عليك أن تكثر من الأدعية العامة الشاملة ولا سيما الموجودة في القرآن، ومن أعمها قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة دعا بها، وإذا دعا بدعاء دعا بها معه، يعني هذه الدعوة لأنها شاملة جامعة الخير كله. ويقول: هل يجوز دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ على كل حال ما ورد لا أمر ولا نهي عن ذلك، فما دام أن الأمة قد فعلوا ذلك وليس هناك من ينكر بدليل، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام ما تجمع على ضلاله، فدعاء الختم يجوز إن شاء الله في الصلاة وخارج الصلاة. أحسن الله لك سألني يقول هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد أي من أمام المسجد لمن لم يستطع الدخول؟ إيش الزيارة؟ نعم زيارة المشروعة أن تأتي بالمواجهة، يعني تأتي أمام القبر أمام النبي عليه الصلاة والسلام بالمواجهة، هذا هو السنة. أما كنت تصلي وتسلم عليه فهذا لونك بالصين، الملائكة تبلغه كل سواء بعيد أو قريب. أما إذا كنت تريد الزيارة فالزيارة الشرعية هو أن تأتي للمواجهة. يقول أن نرى البعض يسلم عليه من خارج المسجد أو من مكاننا هذا ويستقبل القبر، يقول أنا أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك جائز؟ لا لا، على كل حال هذا اجتهاد منهم، لكن نقول نعم صلي وسلم عليه في أي مكان، لكن كونك تتجه هذا ما له معنى، ليس له معنى. يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني ما أحتاج لا تلتفت ولا تتوجه. أما إن كنت جئت للزيارة الشرعية فبالمواجهة، وبعد ذلك لا تقول إني متوجه نحو القبر وأصلي وسلم عليه، لا أبدا كل سوء. يقول السائل إلى متى يبقى المعتكف في معتكفه؟ الأفضل أن تصلي العيد في ثياب اعتكافك كما ذكر العلماء، وإن خرجت إذا ثبت خبر العيد وذهبت واغتسلت ولبست وجئت لصلاة العيد فلا بأس، لكن العلماء رحمه الله يقولون يستحب أن يصلي المعتكف في ثياب اعتكافه، يعني واصل حتى يصلي العيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.